إن المعلم يسلم عليه ويسأل عن صحته ونجاح أحواله واعتبار مزاجه كويس، ألك أن تصلي من أجله لأنه مريض؟ ويقول لك إن كان لك احتياج إلى شيء أقوم بتأديته لك. فقام الراهب وسجد للتلميذ وقال له: بلغه سلامي عني وقل له إني بخير وبركة صلواتك وليس لي احتياج لشيء. فرجع التلميذ إلى الشيخ وقال له: إن الراهب يقبل يديك ويسألك أن تصلي من أجله وتمهله أياما قلائل حتى يجد لنفسه قلاية ويرتحل عن قلايتك بسلام. فصبر 3 أيام وبعد ذلك أقلقه الحسد، فقال لتلميذه: اذهب وقل له لقد صبرت أكثر من اللازم فأقرب من القلاية. فأخذ التلميذ بركة مما كان يوجد في القلاية، ثم جاء إلى الراهب وسجد بين يديه وقال له: إن المعلم يسلم عليك ويسألك أن تقبل منه هذه البركة لأجل السيد المسيح وتصلي من أجله لأنه متعب جدا ولما توجعه لكان قد حضر إليك. فلما سمع الراهب ذلك أدمعت عيناه وقالت: كنت أشتهي أن أذهب وأبصره. فقال له التلميذ: لا يا أبتاه، فإنه لا يحتمل أبا مثلك يرافقني إليه لئلا يلحقني من ذلك شر، فت أنت ها هنا وأنا أبلغه سلامك ورسالتك. ثم ودعه وخرج وأتى إلى الشيخ وقال له: يا أبتاه، إن الراهب يقول لك لا يصعب عليك الأمر ولا تغضب، ففي يوم الأحد سوف أخرج من قلايتك. فما زال الشيخ يترقب سواع الليل حتى يوم الأحد. فلما لم يخرج الراهب قام الشيخ وأخذ عصا وهو مسد العصا طائر الفكر وقال لتلميذه: تعال معي إلى هذا الراهب المحتال، فإنه إذا لم يخرج باختياره فسوف أطرده بهذه العصا مثل الكلب. فلما رآه التلميذ هائجا وقد سلب العدو فكره قال له: أسألك يا أبتاه أن تستمع إلى مشورتي بأن تجلس ها هنا وأنا أسبقك إليه وأبصر، إن كان عنده رهبان لئلا إذا أبصروك على هذه الحال يطردونك عنه فلا تنال بغيته، أما إذا وجدته وحده أعلمتك لتمضي إليه وتطرده. فاستصوب الشيخ كلام التلميذ وجلس وهو يصر على أسنانه. ومضى التلميذ إلى الراهب وسجد له كعادته وقال له: إن المعلم يسلم عليك، ولما أعلمته إن جسمك ضعيف احترف قلبه ولم يستطع صبرا وقد جاء ليبصره، ولكنه بسبب ضعفه ما أمكنه المجيء إليه. فلما سمع الراهب ذلك الكلام خرج لوقته للقائه بلا كساء ولا قلنصوة على رأسه ولا عصا بيده. فسبقه التلميذ إلى معلمه وقال له: هو ذا الراهب قد ترك قلايتك وها هو حاضر ليودعك ويأخذ بركة صلاتك قبل ذهابه وانصرافه بسلام. فلما سمع الشيخ هذا الكلام تذكر كلامه ومرسلاته له وانكشف عنه غمامة الحسد، وبقي حائرا في نفسه ماذا يعمل، وخجل من لقائه، ولشدة الحياء لم يقدر أن يرفع عينيه نحوه، فأخذ ولي الإقرار. فلما رآه التلميذ على هذه الحال سجد له وقال: يا أبتاه، التق بأخيك دون خجل، فإن جميع الكلام الذي قلته لي لم يصل إلى ما سمعت قط. فلما سمع الشيخ بهذا الكلام فرح جدا والتقى بالراهب بفرح وقلب نقي ورجع معه إلى قلايته. فقال له الراهب: اغفر لي يا أبتاه، لأنه كان الواجب علي أنا أن أأتي إليك لأنك تعبت في المجيء إلي. فلما رجع الشيخ إلى قلايته سجد بين يدي تلميذه وقال له: إنك من الآن أنت الأب وأنا لا أستحق أن أكون لك تلميذا، لأنك بعقلك وسلامة ضميرك وحسن إفرادك خلصت نفسي من الفضيحة. قيل أيضا إنه كان يوجد شيخ له تلميذ جيد، ومن الملل كان الشيخ يخرجه خارج الباب ويزدري به، فكان التلميذ يمكث جالسا خارجا، ولما فتح الشيخ الباب في اليوم الثالث وجده جالسا، فأدى له الشيخ مطانية وقال له: يا ولدي إن تواضعك وطول أناتك قد غلب شري وصغر نفسي، فهلم الآن إلى داخل، ومنذ الآن كنت أنت الشيخ وأنا التلميذ. قال الأب أوراسيوس: إن عجينة فطير تطرح في أساس بقرب رأس لا تثبت ولا يوما واحدا، وأما المطبوخة بالنار فتثبت كالحجر. هكذا كل إنسان ذي عقل بشري إذا صار رئيسا فإنه ينحل من التجارب إن لم يطبخ بخوف الله مثل يوسف. فالأفضل للإنسان أن يعرف ضعفه ويهرب من نير الرئاسة. قيل عن أخ راهب كان يسكن القلالي: هذا أقام 20 سنة مواظبا على القراءة ليلا ونهارا، وذات يوم نهض وباع الكتب والمصاحف التي كان قد اقتناها، وأخذ وشاحه وذهب إلى البرية الجوانية، فالتقاه أنبا إسحاق وقال له: إلى أين تمضي يا ولدي؟ فأجابه الأخ قائلا: يا أبي، إن لي 20 سنة أسمع أقاويل الكتب فقط، والآن أريد أن أبدأ في الابتعاد عملا بما سمعته من الكتب. فقدم الشيخ صلاة من أجله ثم أطلقه. قال أنبا إفرائيم: إن أحد الأخوة سأل أخا له قائلا: إن الأب أمرني بالمضي إلى المخبز لنخبز خبزا برسم الأخوة، ولما كان عمال المخبز علمانيين يتكلمون بما لا يليق فلست أنتفع من سماع ما يقولونه، فماذا أصنع؟ فأجابه قائلا: أما رأيت في المكتب أي الكتاب أو المدرسة صبيانا كثيرين، وكيف أن كل واحد منهم يقرأ ما لا يقرأه رفيقه لعلمه إن معلمه يطالبه فقط بإتقان ما يختص به ولا يطالبه بإتقان ما يختص بغيره؟ فإن كنت أنت تنهزم للآلام بمجرد سماعك فظيع الكلام، فاستمع لقول القائل: امتحنوا سائر الأشياء وتمسكوا بأحسنها. وقال أيضا: وما لنا وللعالم، ما لنا بمعاملاته، نحن قد متنا عن العالم، كل منا بأكله يسد جوعه، وأيدينا تساعدنا على سدنة جسدنا بمعونة الله لنا، لأنه قال: لا يوجد متجند يقوم بنفقة نفسه بإنشغاله في أمور الحياة، إذ كيف يستطيع وهو مشغول أن يربي قائد الجيش ومليكه؟ قال أنبا إشعياء: ثم بيت إلى رؤساء العالم مريدا مسابقتهم، فليس فيك مخافة الله. وقال أيضا: إياك أن تقتني لك أصدقاء من بين رؤساء الدنيا لكي لا يبعد الله عنك. وقال أيضا: إن شئت أن تكون معروفا عند الله فلا تعرف الناس بنفسك، لأن المرتبط بأمور العالم إذا سمع الحق يرذل قائله. قال أنبا أبولو: لتكن عندكم هذه علامة عظيمة للنجاح متى اقتنيتم عدم الشهوة لشيء ما من أمور العالم، لأن هذا هو فاتحة جميع مواهب الله. فأهل أحد الشيوخ لمواهب الله وزع سوق فضله، فاستدعاه الملك لينال بركة صلاته، فلما تناقش معه وانتفع منه أحضر له مالا، فقبله الشيخ وعاد به إلى قلايته وبدأ في تنظيفها وتعميرها. فجاءه مجنون بروح نجس، فقال له حسب عاداته: اخرج من خليقة الله، فقال له الشيطان لن أطيعك. فقال الشيخ ولما؟ فأجابه لأنك صرت واحدا من خدامنا إذ تركت عنك الاهتمام بالله وأشغلت ذاتك بالاهتمام بالأرضيات. وراهب آخر كان فاضلا جدا لدرجة أنه كان يخرج الشياطين بصلاته، وكانت له أم عجوز مسكينة، فحدثت مجاعة عظيمة، فأخذ الراهب خبزا ومضى ليفتقد والدته. وبعد أن رجع إلى قلايته أحضر أمامه مجنون فقام ليصلي عليه كعادته، فأخذ الشيطان يهزأ به قائلا ماما ماما. قيل عن الأب مقريس الصعيدي إن إنسانا دوق قد حضر من القسطنطينية ومعه صدقة للزيارة، فزار قلال الأخوة طالبا من أن يقبل منه شيئا، فلم يجد أحدا يأخذ منه لا كثيرا ولا قليلا، وكان إذا قابل أحدهم أجابه بأن لديه ما يكفيه وإنه مصل من أجله كمثل من أخذ منه تماما. فصار ذلك الدوقس متعجبا، ثم إنه أحضر ذلك المال إلى القديس مقريس وسجد بين يديه قائلا لأجل محبة المسيح اقبل مني هذا القليل من المال برسم الآباء. فقال له القديس نحن من نعمة الله مكتفين وليس لنا احتياج إلى هذا، لأن كل من الأخوة يعمل بأكثر من حاجته. فحزن ذلك المحتشم جدا وقال يا أبتاه من جهة الله لا تخيب تعبي واقبل مني هذا القليل الذي أحضرته. فقال له الشيخ امضي يا ولدي وأعطيه للأخوة. فقال له لقد طفت به عليهم جميعا فلم يأخذوا منه شيئا، كما إن بعضهم لم ينظر إليه البتة. فلما سمع الشيخ فرح وقال له ارجع يا ابني بمالك إلى العالم وأهله، لأننا نحن إناث أموات. فلم يقبل المحتشم ذلك، فقال له القديس اصبر قليلا، وانه اخذ المال وافرغه على باب الدير وامر بان يضرب الناقوس، فحضر سائر الاخوة وكان عددهم 2400. ثم وقف الاب وقال يا اخوة من اجل محبة السيد المسيح ان كان احدكم محتاجا الى شيء فليأخذه بمحبة من هذا المال. فعبر جميعهم ولم يأخذ واحد منه شيئا. فلما رأى الدوقس منه ذلك صار باهتا متعجبا متفكرا، ثم ألقى بنفسه بين يدي الآب وقال من أجل الله فاهدني. فقال له القديس إنك إنسان كبير ذو نعمة وجاه ومركز، وشقاء الرهبنة كثير وتعبها مريح، فجرب ذاتك ثم خبرني. فقال وبماذا تأمرني أن أفعله من جهة هذا المال؟ فقال له عمر به موضعا في الأديرة. ففعل، وبعد قليل ترهب صلاته تكون معنا أمين. قيل عن القديس مقريس الوسطاني إن إنسانا أتاه بعنقود مبكر، فلما رآه سبح الله وأمر أن يرسلوه إلى أخ كان عليلا. فلما رآه الأخ فرح وهم أن يأخذ منه حبة واحدة ليأكلها، لكنه قمع شهوته ولم يخذ شيئا، وقال خذوه لفلان الأخ لأنه مريض أكثر مني. فلما أخذ العنقود إليه رآه وفرح، لكنه قمع شهوته أيضا ولم يأخذ منه شيئا. وهكذا طافوا به على جماعة الأخوة، فكان كل من أخذوه إليه يعتقد إن غيره لم يره بعد، وهكذا لم يأخذ منه شيئا. وبعد أن انتهوا من مطافهم على أخوة كثيرين أنفذوه إلى الأب، فلما وجد إنه لم تضع منه حبة واحدة سبح الله من أجل قناعة الأخوة وجهدهم. وكان القديس يقول: كما إن بستانا واحدا يستقي من ينبوع واحدة تنمو فيه أثمار مختلف مذاقها وألوانها، كذلك الرهبان فإنهم يشربون من عين واحدة وروح واحد ساكن فيهم، لكن ثمرهم مختلف، فكل واحد منهم يأتي بثمره على قدر الصيد المعطى له من الله. قال أحد الرهبان: لا تتعرف بالرئيس ولا تتملقه لئلا يحصل لك من ذلك دالة فتشتاق للرئاسة. قال شيخ: يا حنجراني، يا من تطلب أن تملأ جوفك، الأجود لك أن تلقي فيه جمر نار من أن تتناول أطعمة الرؤساء. قال أنبا إفرائيم: اهرب من المشارب ولا تدخل المجالس لئلا تصير زانيا خلوا من امرأة ساكنة. قال شيخ: المنصرف إلى العالم بعد رفضه إياه، إما أن يسقط في شخاخه ويتدنس قلبه بأفكاره، وإما أنه لا يتدنس لكنه يدين المتدنسين فيتدنس هو أيضا. فقال القديس باسيليوس: لا تتجول في سائر العالم حيث لا تنتفع، ولا تحب الأسفار أو الطواف في القرى والبيوت، بل اهرب منها لأنها فخاخ الأنفس، فإن ألح عليك أحدهم كي تدخل بيته معتقدا فيك العفة، فليتعلم ذلك الإنسان كيف يتبع إيمان قائد المئة الذي قال للسيد: إني غير أهل لأن تدخل تحت سقف بيتي، وبذلك يقوم إيمانه هذا مقام كل شيء له. قال أنبا إفراطس: إن شاء الله حياتي فهو يعلم كيف يسوس أمري، وإن لم يشأ فما لي وللحياة. وكان يأبى أن يأخذ من أحد شيئا، وإذ كان مقعدا ملقى على سرير فقد كان يقول: إن أخذت من أحد شيئا فليس لي ما أكافئ به. وقال أيضا: يليق بالمتقدمين إلى الله أن ينظروا إليه وحده ويلتجئوا إليه بتورع هكذا، حتى لا يعير الشتيمة التفاتا، حتى ولو كانوا مظلومين ربوات من المرات. قال الشيخ: المرائب المسكنة ويخدع بها الرحومين ليأخذ منهم شيئا في خفية فهو خاطف وظالم، لأنه أخذ بالرياء بغير وجه حق، وما كان وقفا على المساكين أخذه هو. قال الأب زينون: إن الراهب الذي يأخذ صدقة سوف يعطي حسابا عنها. قيل: حدث يوما أن جاء إلى الأسقيط إنسان غني عاد من غربة، وأعطى لكل راهب دينارا سبقة، وأنفذ كذلك بركة لبعض الملازمين قلاليهم، فرأى أحدهم في تلك الليلة حقلا مملوء أشواكا وإنسانا يقول له: اخرج ونظف حقل من أعطاك الأجرة. فلما قام باكرا أرسل الدينار لصاحبه قائلا له: خذ دينارك، لأنه ليست لي قوة على اقتلاع أشواك غيري، يا ليتني أستطيع اقتلاع أشواك حقلي فحسب. قال بعض الأباء: لا يكن لك في قلايتك ثوبا زائدا عن حاجتك ولست في احتياج إليه، لأن هذا هو موتك، لأن هناك قوما آخرين غيرك يؤلمهم البرد وهم أبر منك وأحق، وأنت الأثيم عندك ما يبذل عنك. لا تقتني إناء يزيد عن حاجتك حتى ولا سكرجة واحدة، وإلا فعليك أن تجيب عما فضل عنك. لا تقتني ذهبا في كل حياتك، وإلا فما يهتم الله بك، وإن أتاك أحد بذهب وكنت محتاجا فانفقه في قوتك، وإن لم تكن محتاجا فلا يبيت عندك. إن شئت أن تمتلك النوح فاجتهد أن تكون أوانيك وكل أمتعتك مسكينة فقيرة مثل الأخوة الشحاجين. إذا اختنيت مصحفا فلا تتنمق في تجليده ولا تزينه، ثوب جديد لا تلبس، لأن جميع هذه تمنع النوح. وبالإجمال ليكن جميع ما هو لك مما لا تتألم على فقدانه، ثيابك وحذائك وكل أوانيك، لتكن هكذا حتى لو جاء قوم ليسرقوها لا يرضون بها ولا يعجبهم شيء منها. وقال بعض الآباء أيضا إن الله يحتمل خطايا العالم، أما خطايا أهل البراري فلا يحتمل، لأن ما يطالب به أهل العالم يختلف عما يطلبه ممن قد تخلوا عن العالم، لأن من هو في العالم له أعذار كثيرة. فأما نحن فأي عذر لنا؟ نحن الذين قد قصدنا البرية وتغربنا فيها. فالحقيقة إن عقابا شديدا ونارا تلتهب تلحق بالعارفين لمشيئة الرب ولا يسلكون بمقتضاها. وقال القديس باسيليوس: هذا ما يليق بالراهب، التمسكن، عقل منخفض، نظر مطرق إلى الأرض، وجه مقطب، ذيل مهمل، ثوب وسخ حتى يكون حالنا كحال النائحين الباكين، ثوب بقدر الجسد، لأن الغرض منه شيء واحد هو ستر الجسد من الحر والبرد. ولا نطلب ازدهار الصبغ وحسنه، ولا نعومة الثوب ولا ليونته، لأن الميل إلى ذلك من صفات النساء، كما يجب أن يكون الثوب سميكا حتى لا يحتاج الأمر إلى وشاح ليدفي لابسه. ولكن الحذاء وليكن الحذاء بسيطا يتمم الحاجة الداعية إليه. وكذلك الحال في الطعام، خبزة واحدة تسد الجوع، والماء ليروي ظمأ العطشان، أما المشي فلا يكون بطيئا بانحلال، كما لا يكون بسرعة وعجرفة حيث الحركات الخطرة. من كلام ماري إسحاق: شيطان الزنا يرفض ثوب الراهب، هل يلبسه باستمرار أو يغيره عند التقائه بآخر، لأن هذا هو مفتاح الزنا. وقال أيضا مخاطبا الإخوة: إن آباءنا كانوا يلبسون خرقا موصولة قديمة وأغطية عتيقة، أما الآن فلباسنا ثياب غالية الثمن، امضوا منها هنا فقد أفسدتم ما كان هاهنا. ولما كانوا عتيدين أن يمضوا إلى الحصاد قال لهم: لن أوصيكم بشيء لأنكم لا تحفظون شيئا. قال أن ضموا: يليق بالراهب أن يلبس ثوبا لو تركوا خارق قلايته أياما مطروحا لا يرضى أحد أن يأخذه لحقارته. قيل عن يوحنا فم الذهب: إن مدة إقامته في البطريركية كان غذاءه ماء الشعير والدشيشة يوميا، كما كان يأخذ طعامه بوزن ومقدار، وهذا ما جعله أن ينسى الشهوة. أما ثوبه فقد كان من خرق وشعر خشن ولم يكن له ثالث. وبخصوص البعض من الأقرباء قيل إن راهبا سأل الأب برسنوسيوس بشأن أخيه العلماني المحتاج إلى ثوب، فأجابه: أتسألني أيها الأخ بخصوص أخيك؟ إني لا أعرف لك أخا غير المسيح، فإن كان لك أخوة فاعمل معهم ما شئت، فأنا ليس لي كلام، لأنه إن كان الرب نفسه قال: من هي أمي ومن هم إخوتي، فماذا أقول أنا لك؟ هل تطرح وصية الرب وترتبط بمحبة أخيك حتى ولو كان مفتقرا إلى ثوب؟ وإن كنت قد ذكرت أخاك فلما لم تتذكر المساكين الآخرين؟ لا، بل لم تذكر القائل عن نفسه إني كنت عريانا ولم تكسوني، ولكن الشياطين تلاعبك بل وتذكرك أيضا بأولئك الذين كنت قد جحدتهم لأجل المسيح لكي ما تظهر مخالفا لأوامره. كذلك قيل سأل أحد الأخوة شيخا وقال له إن أختي مسكينة فهل أعطيها صدقة إذ ليس لها نظير في المساكين؟ قال له الشيخ لا. قال الأخ لما أيها الآب؟ قال له الشيخ لأن الدم يجذبك إلى ذلك أكثر من وصية المسيح. قيل كذلك إن بعض الأخوة كانت له والدة تقية، فلما حدثت مجاعة كبيرة أخذ قليلا من الخبز ومضى إليها، ولما كان يسير جاء إليه صوت قائلا أتهتم أنت بوالدتك أم أنا المهتم بها؟ فميز الأخ قوة الصوت وخر على الأرض بوجهه قائلا أنت يا رب هو المهتم بنا. ونهض راجعا إلى قلايته، وفي اليوم الثالث جاءت إليه والدته وقالت له إن فلانا الراهب أعطاني قليلا من الحنطة، خذها واصنع لنا أرغفة لنأكل. فلما سمع الأخ بذلك نجد الله وقوي أمله. قال أحد الأباء إن جحدت أنسباءك بالجسد مع أمور الجسد لأجل الله فلا تخدع للرحمة على والدتك أو ابنك أو أخيك أو أحد أنسباءك، لأنك قد تخليت عن هذه كلها. اذكر ساعة موتك فلن ينفعك واحد منهم.